الإيمان الكامل الإيمان أصل الإيمان ولا أصل الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل. وإلا يبقى كل الناس خرجت من الإيمان صح؟ وإلا يبقى كل الناس خرجت من الإيه؟ من الإيمان. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، أن الحب والخشية تفاوتان. وقد قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، معنى ذلك أن الحب يتفاوت أم لا؟ ومن أنكر أن الحب يتفاوت فقد أنكر أمرا بدهيا لدى الناس جميعا، لأنك تعلم من نفسك أنك تحب صديقك، ولكن هناك صديق آخر أحب إليك منه، وتحب زوجتك، ولكن ربما تحب أمك أكثر منها، وربما كنت أنت تحب زوجك أكثر من حبك لأمك. الأمور تتفاوت، قد تحب أمك بأبنائك، وقد يحدث العكس. الحب درجات، والحب فيه تفاوت أم لا؟ حتى الأبناء وهكذا. قال وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. يعني حتى الشيء الواحد أحيانا يحدث التفاوت في الحب، يقول لك أنا كنت بحب الرجل ده زمان بس حبه نقص في قلبي، مش كده ولا لا؟ الحب نقص نقص طبعا طبقا للمعاشرة ومشاكل ذلك، يعني يحس تلاقيه انه ما يستاهلش، يبدأ درجة الحب ايه تنزل شيئا فشيئا وهكذا. واشياء احيانا تخاف من احد خوفا شديدا، لانك يعني لا تعرف قدرته، ولكن حينما تتعرف على قدرته يبدأ الخوف الذي في قلبك يتلاشى شيئا في ايه فشيئا. فالمسألة تتفاوت ام لا؟ ففي تفاوت في الخوف وفي الرجاء وفي كل شيء. ولهذا كان اهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. شوف كلام شيخ الإسلام، قال أهل المعرفة الذين يتحدثون عن معرفة الله تبارك وتعالى وأسماء الله وصفات الله، غير المتكلمين، لأن المتكلمين لا يتكلمون عن هذه القضايا. ولذلك لو قرأت كتبهم القلب يخضع، يعني إذا ابتليت كما ابتلي غيرك بقراءة كتب الكلام والفلسفة وجدت هؤلاء المتكلمين. وقد ذكرت لحضراتكم قديما أن الإيجي له كتاب في العقائد شرح في العقيدة، ذكر آيات في القرآن كان تعد على أصابع الإيجي الواحدة، أما الأحاديث فلم يذكر إلا أحاديث قليلة جدا وكان معظمها غير صحيح. مفيش كلام يربي فيك التقوى ويربي فيك الخشية والخوف من الله تعالى والرجاء في الله عز وجل، وإنما كلام كله فلسفي. ارجع إلى كل، يعني مش عايزك ترجع، بلاش، أغناك الله عن هذه الكتب. يعني نسأل الله أن يغنينا سبحانه وتعالى من فضله، أن يغنينا بقراءة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الكتب فهي للأسف تصيب القلوب بالصدأ، القلوب بالتضي، ويصبح بينها وبين العلم بالله وخشية الله والرجاء والحب وهذه الأعمال القلبية أغشية كثيفة جدا. نسأل الله السداد ونسأل الله السلامة. يقول هذا أمر ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. هل نزلت آيات في هذه الفترة؟ أبدا، وإنما زادهم إيمانا، هذا الكلام زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت عليهم سكينة وطمأنينة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فازدادت القلوب إيه؟ إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تصور، يعني هذه المواقف من مواقف محنة شديدة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذه المواقف الشديدة محنة، انقلبت في حق هؤلاء الى ايه؟ منحة ايمانية ربانية عظيمة. يقول ولما رأى هذا الموقف الشديد الذي قال الله وبلغت القلوب الحناجر، القلوب انتقلت من اماكنها وقفت الحنجرة من شدة الخوف والهلع، حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون بدأوا يتكلمون، خلاص انهارت الأمة وانهارت الدولة الإسلامية في نظريه، فبدأوا يتكلمون يا لا اسرف عبيد بتعملوا ايه، حتى الاسم القديم بدأوا يرجعوه تاني، لأن الاسم الجديد ايه؟ المدينة التي تدين لله بالإيمان والطاعة. أما يسرف اسم جاهلي عفى عليه الزمان، حتى جاء في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وإن كان في إسناد ضعف، من سمى المدينة يسرب فليستغفر الله، هي طابة، هي طابة. نعم، قالوا يا أهل يسرب، حتى الاسم القديم أرادوا أن يسترجعوه ليقضوا على الأسماء الإسلامية، يا أهل يسرب خلاص لا مقام لكم فارجعوا. عديم بتعملوا ايه؟ فأنا ازاي اتخلص طرها من محمد وفي صراعات قديمة بينهم ومن بعضهم؟ لماذا احنا ندخل تحت في الرجلين ليه؟ مش كده؟ يا لا يسرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المهم في مثل هذه الظروف يعني الحالكة السواد يأتي الإيمان ويبرز بأبنا في هذه النحمة العظيمة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا. المنافقون ايه؟ قد كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. شوف الكلام، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن الفريق الآخر بقى الثابت المؤمن يقول ايه؟ يظهر الإيمان بمعدنه العظيم وبنوره ولألائه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مش ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا، ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. لما وقفوا هذا الموقف ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هو ده الإيمان الحقيقي. فقال وإنما زادهم طمأنينة وسكونة. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يبقى الوجه الثاني عرفناه، اللي هو أول حاجة الوجه الأول زيادة إيه؟ الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح ونقصانها، ثم زيادة أعمال القلوب ونقصانها. الوجه الثالث، طب قول القلب ايه هو؟ اذا احنا كده خلصنا من ايه؟ عمل الجوارح وعمل القلب، يزيد وينقص. طب تعالى على ايه بقى؟ قول القلب اللي هو التصديق، هل يزيد وينقص ولا لا؟ لابد ان احنا نناقش هؤلاء في هذا الامر، وسيأتي مناقشة المرجئة بادلته فيما بعد، قد يكون في الدرس القادم ان شاء الله. الوجه الثالث ان نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، حتى التصديق نفسه باعتبار الإجمال والتفصيل ها يحدث في ايه؟ زيادة، كما نقلت لكم من مجموع الفتاوى كلام شيخ الإسلام ويقول هو هنا، فليس تصديق من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله. مش كده ولا لأ؟ يعني اللي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام مجملا إن كان قد قال فقد صدق، ويبقى عندك هذا الأمر الأصل. أي شيء يقول محمد عليه الصلاة والسلام أنا أصدقه، أهو تقول كده أنا أصدق كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا الإيمان المجمل يستوي مع الإيمان المفصل اللي عرف كل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به؟ لا طبعا، الإيمان المجمل غير الإيمان الايه؟ المفصل. تمام. قال وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. يعني أنا ملتزم وأعلن التزامي القلبي وأقر به

ما تتكسفش. اول مره تيجي اول مره تيجي بس الحمد لله رب العالمين شرفتنا ابو البراء شرفتنا يا ابو البراء. تبقى اسمع الشرايط ده احنا لسه قافلين الدكان. ايه ده تكلمنا فيه بقالنا كم شهر بنتكلم في جنس العمل لسه مخلصين الجمعه قبل السابقه وبنفتتح مشروع جديد سددنا الضرائب القديمه وبنستقبل كله موجود على الموقع يا عم الشيخ. فانت اكلفك انك انت بقى تبقى مسؤول عن تفريغ بقى شرايط جنس العمل دي. ماشي يا عم الشيخ عشان الورقه الحلوه دي. ماشي مش عقوبه دي يا عم الشيخ احسن تقول بيعاقب هو بالتفريغ وب10 جنيه والكلام ده. هل من يموت من اليهود والنصارى على كفره هل يسأل المسلمون عن ذلك؟ احنا هنسأل طبعا عن تقصيرنا في الدعوة. نحن مش هنسأل عن الآثار والنتيجة، النتيجة مش عليا، لكن احنا سنسأل هل احنا استطعنا ان احنا نعمل لدين الله تبارك وتعالى وندعو الآخرين. يعني انا ارى في نفسي شخصيا وارى في اخواننا أننا منذ أجيال عديدة مقصرون تقصيرا عظيما جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مش الدعوة بالكلام، إحنا أكثر أمة بتتكلم، لكن مقصرون في الدعوة بالعمل. يعني على سبيل المثال مصر بلدنا دي، مصر دي خلي بالكم، هل أنتم أولاد الصحابة؟ من يثبت هذا الكلام؟ ما حدش يستطيع أن يثبت هذا. الصحابة الذين دخلوا مع عمرو بن العاص لفتح مصر كان عدد قليل، مش كده ولا لا؟ العدد ثم يصبح بعد ذلك النصارى في مصر أقلية والمسلمون أكثرية. معنى هذا الكلام أن معظم شعب مصر دخل في الإسلام، صح؟ معظم شعب مصر دخلوا في الإسلام. واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ مش معنى ذلك أن أنتم كلكم ولاد العرب الفاتحين لا تروجوا لهذه الشائعة ويجي بعد كده يقول لك اصل الجماعه دول كلهم ضيوف عندنا ممكن والاستضافه وقتها طول وممكن يمشوا بقى روحوا بقى جزيره العرب وممكن بعدين يفرح يقول لك هنبقى سعوديين في الاخر ويبقى عندنا بترول وكده. العمليه هنا مقفله بدل ما نروح ندور والسعوديين يدونا تاشيره او اقامه. طب ما احنا سعوديين ابا عن جد، مش كده ولا لا؟ لا لا، هذا الكلام فيه اساءه لدينك وإساءة للسلف. شعب مصر كاد أن يدخل في دين الله أكواج كله وبقيت قلة قليلة، قلة هي التي لم تسلم. يبقى الأجيال الطويلة دي كلها أسلمت، يعني المسلمين الأغلبية دول كلهم أغلبية لأن عمر كبير جدا، خلي بالكم أغلبية لأن عمر كبير جدا. يبقى معظم اللي أسلموا دول أسلموا إمتى؟ في الجيل الأول، مش كده ولا لأ؟ شفت بقى ثمرة المجهود العظيم الذي قام به السلف، ثمرة المجهود العظيم الذي قام به السلف كاد أن يحول وجه الأرض جميعا إلى الإسلام، صح؟ هذه الأجيال التي جاءت في أثناء هذه القرون هل استطاعت أن تدخل النصارى في دين الله؟ لا نتحدث عن السيف والقوة، لأن السلف لم يدخلوا الناس بالسيف ولا بالقوة، بل السيف لا يأتي إلا بإيه؟ بمنافقين. لو مسكت السيف يا تيسر نقف على رقبتك، هذا الانسان سيسلم ايه؟ خوف نفاقا، خوف السيف. وانما دخلوا عن اقتناع واصبحوا حملت امانه الله تبارك وتعالى في كل البقاع والاصفار، لدرجه اننا وجدنا ليس في مصر وحدها، يعني تجد ائمه الدين في كل العلوم كانوا منين؟ ائمه السنه البخاري مسلم الترمذي ابو داود النسائي ابن ماجه البيهقي، ائمه الاحاديث لم يكونوا عربا، صح؟ ابو حنيفه لم يكن عربيا، الطبري لم يكن عربيا، سيبويه لم يكن، ائمه اللغه ائمه التفسير كل دول ابناء البلاد المفتوحه اللي حملوا الدين بقى فيما بعد. في مصر من نفس الكلام، قل ان الاجيال دي كلها ما دخلش النصارى في الإسلام، يبقى التقصير من مين؟ مننا احنا، لأننا لم نقدم نموذجا طيبا يجعل هؤلاء يقولون

انا رجل ليه نظرة معينة للامور. هل الفلوس اللي بتروح دي بتروح للمرضى؟ ده انت تبص بسم الله ما شاء الله مستشفيات بتبنى 7 نجوم مش 5. يعني لو مستشفى استثماري والله لا ينفق على المستشفيات الاستثمارية في التشطيب ما ينفق على هذه المستشفيات اللي هي جاية من التبرعات. يعني لو رحت انت السلام الدولي او مصر الدولي المستشفيات الاستثمارية دي تجد التشطيب يعني في لمسة جمالية خفيفة ولكن مسألة بسيطة جدا كلها محارة مش كده ولا لا رمل واسمنت. تدخل المستشفيات دي تجد عليها رخام وجرانيت ومستورد بملايين الملايين. يبقى الفلوس بتاعتك اللي تدفعها صدقات انا رجل يعني عندي خبرة في هذه الامور انتوا واخدين بالكم ملايين الملايين في الوجهات جرانيت ورخام مستورد وحاجات غالية قوي قوي قوي اكتر من فندق. لو دخلت فندق الماريوت او غيره مش هتجد الرخام اللي موجود في مستشفيات السرطان اللي هي جاية عن طريق الزكوات بتاعة الاموال والصدقات بتاعة الناس. والكلام ليه في الدعاء يتكلموا عن هذه المستشفيات عشان يجمعوا لها. كان لما حد يجي يستفتيني كنت بقول له روح بفلوسك ادخل المستشفيات بتاعة الاورام وغيرها ادي المريض في ايده ادي اهل المريض المحتاجين في ايديهم. هذا الكلام سمعه مني كثير من الناس. اقول له يا اخي انا لا اتحمل فتوى انك تاخد الفلوس تديها للحسابات المعروفة دي وبتروح استشاري يلاقي ملايين تحت ايده يبدأ كأن الاستشاري ده بيعمل فندق في امريكا ولا حاجة. مليارات بتتصرف في هذا الامر. طب هذه الفلوس بتروح وبتعود على المرضى بشيء؟ لا. قول له يا ابن الحلال روح القصر العيني ادخل كده على الاسرة اللي اصبحت اسرة سوداء غير بيضاء ومر على اصحابها وحط الفلوس في ايد مين؟ المرضى المحتاجين. لكنك ما تدفعش. وقلنا هذا الكلام وكنا مسؤولين وقلنا حتى على المنبر لان المسألة مش كل شيء ادفعوا زكاة اموالكم ايها المسلمون. يعني من كتر الزكاة قوي الفقراء في المسلمين كثيرون الضائعون عندنا كثيرون اليتامى عندنا كثيرون. كل يومين حد يخترع لنا قصة ادفعوا واجري ودي الفلوس انت الحتة الفلانية وروح ودي سوريا وروح ودي. طب ما تغني الاول ده تأخذ من اغنيائين فترد على ايه اما تبقى تحل الازمة اللي عندك. احنا في نساء عندنا بتبيع اعراضها من قلة المال بيبيعوا اعراضها. انتم مش دارين والله شفنا نفسي النجوع في الصعيد ما بتاكلش اللحمة غير في العيد الكبير. خلي بالكم من الكلام ده كله. وكل يوم ناس تخترع لنا قصة ناس تحس انها مطرفة مش حاسة الناس عايشة ازاي مش حاسين الناس عايشة ازاي. نعم انا شفت الكلام دوت وشفت في المنيا وفي اسيوط وغيره ناس ما بتاكلش اللحمة غير في العيد الاضحى. انتوا فين من الكلام ده كله؟ لكن للأسف كل يومين واحد يطلع لك بفتوى ادفع من زكاتك لكذا ادفع من زكاتك لكذا. ايه الزكاة؟ تدفع الزكاة بس في ايه؟ في اوجهها. لما يقول لك صدقة ماشي صدقة بروح. لكن برضه لما نبقى نكفي الفقراء اللي عندنا نبقى نتحول الى كأننا دولة غنية كأننا السعودية. كل يوم واحد يخترع لنا قصة يقول لك ودي البلد الفلانية وبدي البلد ودي كذا ودي. طب ما تنهي الفقر الاول اللي تسأل عنه. والله ما آمن من بات شبعان وجاره ايه شيء. مسألة خطيرة بس للأسف كله عايز يتكلم كلام يبقى شو اعلامي وسياسة وما شاكل ذلك ويبقى الناس تصفق لنا. ربنا يسلم. والله يا اخي الاخ اللي بيسألني عن الشيخ ابي الحسن المأربي وما يقول. انا والله يا اخوانا لي وجهة نظر في هذا الامر. كان يعني الشيخ سعيد رسلان انا اظن انه وقع في فخ كان منصب لنا بهذا الشخص. خلي بالكم من هذه المسألة. الشيخ سعيد رسلان وقع في فخ كان المفروض المأربي هذا يعدي علينا كده نقول له سلاما لان الرجل معروف. انت لو جيت تناقشه او تقوله قل له حاجة واحدة بس اين كتبك السابقة اين فتاواك السابقة ثم انت الان رجعت عنها وخالفتها. طب خالفتها ليه والسبب ايه؟ هل في نسخ بعد 25 يناير؟ انا اعلم جيدا انه لا يوجد نسخ ولقد درست امور النسخ جيدا فلم اجد في اخبار النسخ